إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة سعد عبد الوهاب الخميس من الزلفي وسليم محمد الزهراني والمرسلة كيم صاد من جدة وتسأل عن أخذ شعر الحاجبين والمرسل حاعين فامن حائل ويسأل عن الطلاق وحمد مسعود فضل السيد من السودان وسليمان القناص من بريدة والمرسل ميم سين عين ويسأل عن اللقطة من الحرم. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس العام لإدارة البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.